ما يصح انتقاله من يد الى يد اخرى، مش ما يصح انتقاله اي من حيث ذاته لا، ولكن من حيث انتقال ملكية من رقبة الى رقبة اخرى. وهذا نحترز به عن ماذا؟ عن ماذا نحترز به؟ ماذا يصح انتقاله؟ مثل ايوه زوجتي والامتي، فان هذين لا يصح انتقالهما او انتقال ملكيتهما من رقبة الى رقبة. اما الركن الرابع فهو نفع الصيغة، والصيغة تحصل بكل ايش؟ بكل رب دل على جيبة. نعم. ولكن من قال تحصل بالمعاطاة. تمام. الشافعية قالوا تحصل بالمعاطاة ولو لم يقرنها لفظ ولا كلام. سبق لنا من شروط الهيبة شرط. تحاز هذه الهيبة. نعم. وهذا الشرط يستوي فيه مع الهبة ما الصدقة والحبس أي الوقف. هذه الأمور الثلاثة لا تصح إلا بحيازتها، الهبة لا تصح إلا إذا حيزت، والوقف لا يصح إلا إذا حيز، والهبة لا تصح إلا إذا حيزت. هذه الأمور الثلاثة. طيب الحيازة بماذا تكون؟ بماذا تكون؟ بالتصرف، تكون بتصرف الموهوب له او المتصدق عليه او الموقوف عليه. بهذا تصح الحيازة، بهذا تصح الحيازة. اذا هذا شرط من الشروط لا بد منه في الهبة. طيب لو ان انسانا وهب شيئا وهو في مرض موته ثم مات، ما حكم تلك الهبة؟ شو حكمها؟ ترجع الى حكم الوصية. نعم يصير حكمها حكم الوصية، بمعنى تخرج. نعم بشرط ان تكون لغير الوارث. تمام. يعني انها تخرج من الثلث، ولكن يشترط فيها ان يجيز ورثه. ايوه ان لا تكون بالوارث. نعم. وان يجيزه ورثه. ايوه الورثه. تمام. نعم جزاك الله خيرا. هذا إجازة الورثة هل تكون في ما فوق الثلث أو في الثلث؟ لا تكون في جميع ما تصدق به أو ما وهبه، ولو كان أكثر من الثلث إذا أجاز الورثة فلا حرج. ثم الآن أشار المؤلف إلى ما تبقى من الكلام عن الهبة فقال: والهبة لصلة الرحم أو لفقير كالصدقة لا موضوع فيها. نعم الهبة لصلة رحم. الهبة تنقسم إلى قسمين بحسب قصد الواهب. فالواهب قد يقصد بالهبة وجه الله والدار الآخرة، هذا هو النوع الأول. وقد يقصد بالهبة أن يثاب عليها ويكافأ عليها هنا في الدنيا، وهذا هو النوع الثاني. هذا النوع الثاني يسمى بهبة الثواب او بهبة العوض. النوع الاول يسمى بمطلق الهبة، يسميه بالهبة هكذا مطلقا. طيب النوع الاول وهو الهبة المطلقة تكون لذوي الرحم، وتكون لليتيم، وتكون للفقير، وتكون ايضا للصديق. فان الانسان عندما يهب شيئا الى شخص مساو له في المرتبة، فان يكون صديقا او يكون جارا، فهذه الهبة ماذا يقصد بها؟ يقصد بها المحبة والمودة وتوثيق العرى بينه وبين هذا الذي اهدى له. هذه الهبة هي التي يطلق عليها الهبة بلا عوض، ان تكون قلنا للرحم المحرم، وتكون للصديق او الجار، وتكون لليتيم، وتكون للفقير.

اي واحد من الابوين نسبة للطيور يقوم مقام الاخر، فكلاهما يطعمان طيرهما الصغير. ثم قال رحمه الله تعالى: وما وهبه لابن الصغير فحيادته له جائدة. اشار بهذه الجملة الى ان الاب اذا وهب شيئا لابنه الصغير فتصح هذه الهبة بحيادته له. بحيادة من؟ بحيادة الاب لابنه، ولكن بشرط ان يشهد عليه، يشهد على هذه الهبة. والدليل